الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأين وصف القرآن بأن منه المحكم ومنه المتشابه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب. نعم، أحسنت. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المقصود بالمحكم والمتشابه في الآية؟ الإحكام هو الواضح الدلالة. أحسنت، المحكم الواضح الدلالة. صحيح. بين. صحيح، المحكم متضح المعنى والمتشابه ما خفي معناه. نعم، أحسنت. قال الناظم: والراجح الوقف على اسم الله. على الوقف على اسم الله في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدا بعده بقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما المقصود بالتشابه؟ هل هو الحقيقي أو النسبي؟ هو الحقيقي. أحسنت، الذي لا يعلمه إلا الله، وليس مقصود الذي يخفى على كثير من الناس. هل يدخل في المتشابه في قوله تعالى: وأخر المتشابهات، المجمل الذي بينه الشارع؟ لا يدخل. لا يدخل، أحسنت. طيب، ما معنى قوله: وإما يلزم عليه أن يقل فيه المحكم؟ يلزم من هذا القول أن يكون المتشابه أكثر من المحكم. نعم، بارك الله فيكم. يلزم منه أن يقل المحكم ويكثر المتشابه، وهذا مناف وهذا مخالف لقوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله ومعظمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال الإمام ابن عاصم رحمه الله: المبين والمجمل والظاهر والمؤول. قول يرى معينا مدلوله بالوضع أو ضميمة تسمو له، هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول، وعكسه المجمل وهو ما افتقر في مقتضاه لبيان ونظر. والنص قول مفهم معناه من غير أن يقبل ما عداه، وإن يكن لغيره يحتمل معه سواه فاسم ذا المحتمل. والظاهر الذي مرجح والظاهر الذي مرجحا بدا، وعكسه مؤولا إن عضدا. وفي الكتاب قد أدت والسنة لم يتخلف واحد منهن، والأخذ بالتأويل أصل معتبر لجل أهل العلم حكمه اشتهر، وهو قريب في محل النظر، ومنه ذو بعد وذو تعذر. فالأول المعمل باتفاق ممن به قال على الإطلاق، وقسمه الثاني كأمسك أربعا يراد جدد أو دع المتبعا، ومثله إطعام 60 على لإطعام مع تعداد شخص حملا، وثالث ليس له قبول وهو الذي تأنفه العقول، كمثل ما عن أهل نجران صدر في مثل نحن وخلقنا ونذر. بارك الله فيك. هذا فصل عقده الناظم لبيان المبين والمجمل والظاهر والمؤول، وابتدأ من ذلك بالمبين، فقال: قول يرى معينا مدلوله بالوضع أو ضميمة تسمو له، هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول. المبين في اللغة الموضح، وقد عرفه الناظم في الاصطلاح بأنه القول الذي يعين مدلوله بالوضع، أي بأصل اللغة، قال: أو ضميمة تسمو له، أي لا يتضح معناه إلا بانضمام لفظ آخر أو قرينة. فالذي يفهم منه المراد بأصل الوضع من غير احتياج إلى غيره هو المبين بنفسه، كلفظ سماء وأرض، فهذه معلومة بأصل الوضع لا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. والذي لا يتضح معناه إلا بانضمام لفظ آخر أو قرينة هو المبين بغيره، أي الذي يفهم معناه، أي الذي يفهم منه المراد بعد البيان. مثلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن المراد بالظلم في الآية الشرك، فهذا ينبين الذي يفهم منه المراد بعد البيان. وآتوا الزكاة مما بيّنه قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سوقي بالنضح نصف العشر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك أمام الأمة هذا مبين لمجمل الآية. مثلا في حديث صلاة الكسوف، في حديث الكسوف: فإذا رأيتم شيئا منها فصلوا. صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف على صفتها بيان لمجمل هذا القول. وقد يكون بيان مجمل في القرآن: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم بينها سبحانه وتعالى بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فالحاصل أن المبين هو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، هو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين إما بأصل الوضع أو بعد البيان. والمبين بهذا المعنى يشمل النص والظاهر والمؤول، كما قال: هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول. يقال شمل من باب تعيب، شمل يشمل، وفي لغة من باب قعد، شمل يشمل. والأفصح شمل كتعب، لكن الأنسب هنا لغة شمل كقعد، ليجري ما قبل الروي على نسق واحد، لأن ما قبل حرف الروي في العجز مفتوح، والمؤولة ما قبل اللام الواو المفتوحة، الذي قبل اللام الواو المفتوحة. فكذلك المناسب فتح ما قبل حرف الروي في الصدر، فشمل أنسب من شمل. قال: هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤولة. فالنص والظاهر ينبين بأصل الوضع، والمؤول ينبين بغيره. وبيانه أن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا هو النص، وما يحتمل معنيين إن كان مع تساوي الاحتمالات بحيث لا يترجح بعضها على بعض هذا هو المجمل، وإن كان وإن ترجحت بعض الاحتمالات فإن كان الرجحان من جهة الوضع أي من جهة اللغة فهذا هو الظاهر، وإن كان من جهة دليل آخر فهذا هو المؤول. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر على السواء. ثم الذي ترجحت فيه بعض الاحتمالات إن كان الرجحان من جهة الوضع فهذا هو الظاهر، وإن كان من جهة دليل آخر فهذا هو المؤول. هذا قوله: هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول. النص والظاهر والمؤول هذا كله من المبين. ثم قال: وعكسه المجمل. المجمل في اللغة المجموع، من أجملت الحساب أي جمعته، أو المبهم، من أجمل الكلام إذا أبهمه. وعرفه الناظم بأنه ما افتقر في بيان معناه إلى بيان ونظر، بحيث لا يكفي وحده في الدالة على معناه. ومن أمثلته قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القرء متردد بين الطهر والحيض، فهذا إجمال في اسم. وقد يكون الإجمال في فعل، قوله تعالى: والليل إذا أسعس. لفظ أسعس متردد بين أقبل وأدبر. وقد يكون الإجمال في حرف، قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من يحتمل أن تكون لابتداء الغاية، فيكون المعنى أن مبتدأ المسح من الصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض، فلا يتعين ما له غبار. ويحتمل أن تكون التبعيض، فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد. ومن الإجمال في الحرف ما سبق في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على الوقف على اسم الله، ما نوع الواو؟ أحسنت، أحسنت، استئنافية. على الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما نوع الواو؟ عاطفة. أحسنت. نعم عاطفة صحيح. أحسنت. ثم قال: والنص قول مفهم معناه من غير أن يقبل ما عداه. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كالأعداد، ومنه قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. اللفظ هنا لا يحتمل تسعة ولا أحد عشر. ومنه في الآية السابقة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة من النص. ثم قال: وإن يكن لغيره يحتمل معه سواء فاسم ذا المحتمل. المحتمل هو الذي يدل على معنى مع احتمال غيره، ومنه الظاهر والمؤول. قال: والظاهر الذي مرجحا بدا وعكسه مؤول إن عضد، وفي الكتاب قد أتت والسنة لم يتخلف واحد منهن. الظاهر هو الاحتمال الراجح الذي يرجع رجحانه إلى الوضع أي اللغة. ومنه فيما سبق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في المطلقات ظاهر في شمول جميع المطلقات لأنه لفظ عام، وذات العام على أفراده من قبيل الظاهر، لكن خرجت من الآية الحامل فعدتها وضع الحمل، والصغيرة والكبيرة اليائس فعدة الصغيرة، وكذا الكبيرة اليائس ثلاثة أشهر، وعلى هذا هو وهذا تأويل وهذا تأويل. فهذه الآية فيها المجمل. ما المجمل فيها؟ أحسنت. وفيها النص. ما النص؟ ثلاثة. نعم أحسنت. والظاهر هو اللفظ العام، وهكذا دات الأمر على الوجوب مثلا، ودات النهي على التحريم، هذا كله من قبيل الظاهر. فالظاهر هو الذي يرجع رجحانه إلى جهة اللفظ، وهذا قوله: والظاهر الذي مرجحا بدأ. ثم قال: وعكسه مؤول إن عضد. عكس الظاهر المؤول، والمؤول يؤخذ به إذا عضده دليل آخر، ويسمى الظاهر بالدليل. مثاله قوله تعالى: إنما المشركون نجس. هو ظاهر في النجاسة الحسية لا المعنوية، لكن جماهير أهل العلم يرون أن بدن الكافر ليس بنجس، ويحملون النجاسة هنا عن النجاسة المعنوية، وهذا تأويل. لكن عضده الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض الكفار المسجد، فلو كان الكافر نجس العين ما أدخله، وأذن للمسلم أن يتزود الكتابية، ولم يؤمر أن يغسل ما أصابه منها إلا كالذي يغسله من المسلمة، فدل على طهارة بدن المشرك، وأن النجاسة هنا معنوية لا حسية. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. هو ظاهر في الوجوب، وحمله على السنية تأويل، لكنه تأويل صحيح، لأنه عضده الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما سأله عن صلاة الخمس: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. قال: وفي الكتاب قد أتت والسنة. هذه أربعة متقدمة: النص والظاهر والمؤول والمجمل، كل هذا في الكتاب والسنة لم يتخلف واحد منهن، وقد سبقت أمثلة ذلك في الكلام عليها. والهاء هنا في قوله منهن للسكت. ثم قال: والأخذ بالتأويل أمر معتبر لجل أهل العلم حكمه اشتهر. يقول: إن العمل بالتأويل الذي يحمل فيه اللفظ عادات المرجوحة أمر معتبر عند العلماء، لكنه على ثلاث أقسام بينها في البيت الذي بعده. قال: وهو قريب في محل النظر، ومنه ذو بعد وذو تعذر. يقول: إن التأويل على ثلاث أقسام: تأويل قريب، وتأويل بعيد، وتأويل متعذر ويسمى لعبا. قال: فالأول المعمل باتفاق ممن به قال على الإطلاق. يقول: إن التأويل القريب متفق عليه عند كل من قال بالتأويل على الإطلاق، لأنه عمل بالدليل الدال على صرف اللفظ عن ظاهره، فالتأويل القريب هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. ومنه تأويل وسائل القرية إلى سؤال أهلها، لأن القرية نفسها لا يوجه السؤال إليها. ومنه تأويل القراءة في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بإرادة القراءة، فيكون الأمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة. ومنه تأويل القيام في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بإرادة القيام، فيكون الأمر بالطهارة عند إرادة القيام للصلاة. ومنه مثال السابقان: حمل النجاسة في إن المشرك والنجس، المعنوية الحسية للدليل الصارف. وحمل الأمر في أو تروي آية القرآن على السنية الوجوب للدليل الصارف. فهذا التأويل القريب، وهو الذي قال فيه: فالأول المعمل باتفاقي إمن به قال على الإطلاق. ثم انتقل إلى القسم الثاني من التأويل، وهو تأويل بعيد، فقال: وقسمه الثاني كأمسك أربعة يراد جدد أو داعي المتبعة كسر الباء، ومثله إطعام 60 على الإطعام مع تعداد شخص حملا. ذكر مثالين للتأويل البعيد. الأول ما ورد من حديث إسلام غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه: وكان له 10 نسوة في الجاهلية كلهن أسلمن معه، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن. أول الحنفية بأن المعنى جدد نكاح 4 إن كنت تزوجتهن بنكاح واحد، وأمسك 4 الأول إن كنت تزوجتهن مترتبات. إن كنت تزوجت 10 بنكاح واحد فجدد نكاح 4 منهن، وإن كنت تزوجتهن مترتبات فأمسك 4 الأول دون من بعدهن. هذا معنى قوله يراد جدد، هذا محله إذا كان تزوجهن بعقد واحد، جدد نكاح 4 منهن إن كنت تزوجتهن بعقد واحد. أو داء المتبعة، أي أمسك 4 الأول وداء المتبعة لهن، أي متأخرات بعد 4 الأول، ومحله إن كان تزوجهن مترتبات. وهذا بعيد كما ذكر الناظم. ووجه بعده أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من غيلان، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويجده ما في الرواية الأخرى عند الترمذي: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. ومثله في البعد تأويل قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، بأن المراد إطعام 60 مدة، لذلك يجيزون في الكفارة أن يدفع 60 مدا إلى مسكين واحد، أوله بهذا الحنفية، فجعلوا ما لم يذكر وهو المد هو المقصود، وجعلوا الذي ذكر وهو المسكين غير مقصود. هنا ذكر المسكين جعلوه غير مقصود، ولم يذكر المد وجعلوه هو المقصود. وهذا تعطيل لظاهر الكلام واستنباط معنى يعود على الظاهر بالإلغاء، هذا وجه بعده. قال في المراقي: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد. ثم قال: وثالث ليس له قبول، وهو الذي تأنفه العقول. هذا القسم الثالث من التأويل، وهو التأويل المتعذر شرعا ويسمى لائبا. وهذا القسم الثالث ليس له قبول عند العلماء وتأنفه عقول العقلاء، كما قال: وثالث ليس له قبول وهو الذي تأنفه العقول. قال ثم مثل، قال: كمثل ما عن أهل نجران صدر، كمثل ما عن أهل نجران صدر في مثل نحن وخلقنا ونذر. يقول: كمثل ما صدر عن نصارى نجران من الاحتجاج بضمير الجمع، من الاحتجاج بضمير الجمع على ما يعتقدون من تعدد الآلهة، فإنهم حملوا ضمير الجمع على تعدد الآلهة في مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، وقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض ونذر الظالمين فيها جثيا. المقصود بها التعظيم كما هو معلوم في لسان العرب، لذا ففعلهم لعب وعبث، ومنه حمل أهل الأهواء كثيرا من الآيات على معان جديدة متعذرة، كقول بعض الغلاة في قوله تعالى: ما رجل البحرين يلتقيان، إنهما علي وفاطمة رضي الله عنهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. فهذا تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.